الله ابن عمرو رضي الله عنهما ولا تسلموا على شربة الخمر وتشين وجمة والراعي بعدها موحدة جمع شارب. قال ابن السين لم يجمعه اللغويون كذلك, وإنما قالوا شارب وشرب ومثل صاحب وصح, وإنما قالوا شارب وشرب صاحب وصح انتهى. وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق وكاذب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد منه من طريق حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ لا تسلموا على شراب الخمر. هذا واضح. نعم. وبه إليه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. وأخذ الطبري عن علي موقوفا نحوه, وفي بعض النسخ من الصحيح قال عبد الله بن عمر بضم العين, وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخذ سعيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. وأخذ ابن علي بسند أضعف منه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قوله حدثنا ابن بكير هو لا يحسن لها اتضح أنه عبد الله بن عمر وأما هذا وصلت عليه فيما تقدم ضعيف صلى عليه وصلى على العاصي. وإذا ترك ولي الأمر أو الكبير أو القاضي ترك ذلك من باب التحذير ومن باب الترهيب ومن باب الزجر فلا بأس. وأما مقصود الهجر فهو التأديب والتوجيه لعله يستجيب ولعله يستقيم فيستحي ويدع ما هو فيه من الباطل. نعم. نعم. صحيح عبد الله بن عمر. الناس صواب عبد الله بن عمر. لهذا كان رواية عبد الله بن عمر ضعيفة. نعم. نفسر عبد الله بن عمر. لكن الواو هذه زائدة زحلقت على عند ولا تسلم. لا أصل كلمة لا تسلم. عندك وش عندك؟ عبد الله بن عمر. بعد النقطتين ولا تسلم. الواو هذه ما لها محل شيء لأن في الأصل ما في واو. بس زحلقت وأتت عند لا تسلم. المقصود السياق في عبد الله بن عمر فقط. ثم الواقع في هذا الوجه ما قال عبد الله لا تسلموا لان الكلام لا يبدا بالواقع لا تسلموا. نعم. نعم. تصح الصلاه خلف العصاة كلهم على الصحيح. نعم. صلى الحجاج صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من اغلب الناس بالقتل. نعم. لكن اذا تيسر توليه الاخيار ولا يولى الفساق هذا الواجب. نعم. قوله حدثنا ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير باب كيف الرد على اهل الذمه بالسلام. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك, فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة, فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليك. السلام يعني الموت قصدهم الموت, لكن يظهرونها يأتون بها بعبارة مهم واضحة كانهم يقول السلام وهم يقول السلام لبغضهم للمسلمين وعداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام, فيقول له النبي وعليكم يعني الموت اللي تدعون بها علينا هو عليكم أيضا. ثم قال ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. اللهم صل على النبي وسلم. نعم. نعم. الآن ما يجوز رد ابتداء الكفار بالسلام لأنهم يعني كيف؟ كيف؟ ما يجوز ابتداءهم بالسلام لأنهم يقولون السلام لا مو بأجل هذا لكفرهم لا يبدأون لكفرهم وإذلالهم لا يبدأون لكن إذا سلموا يردوا عليهم قالوا وعليكم. نعم. سمح لك وعلى خاص اليهود ولا النصارى أيضا؟ من النصارى والكفار كلهم. نعم. لا تبدأوا اليهود ولا النصارى. نعم. لا رد كذلك ردوا عليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب الكتاب يعمهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا هو عليكم. اللهم صل على باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا ابن إدريس قال حدثني حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وابا مرثد الغنوي وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاء فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حافل بن أبي بلتعة إلى المشركين قال فأدركنا تسير على جمل الله حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنقنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال صاحبا ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجتها وهي محتجدة بكساء فأخرجت الكتاب قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهلي وماله قال صدق فلا تقولوا له إلا خيرا قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة قال فدمع وكان حاطب من أهل بدر ولكن زل هذه زلة وغلط هذه غلطة فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد كفرا ولا ضلالا وإنما تأول وظن أن هذا جائز له يدفع عن أهله وماله في مكة حين كتب لبعض المشركين يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم حين غزوة الفتح فأنزل الله في هذا السورة العظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء ألا اللهم استعان. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. وهذا كما قال المؤلف استنبط منه أنها تلاحظ كتب الناس التي تتهم ويخشى منها حتى تمنع حتى يقضى عليها لئلا تضر الناس سواء كانت من جهة السياسة قتال الكفار وجهادهم أو جاءت من جهة أو كانت من جهة العقيدة والأحكام حتى لا تضر الناس فالواجب أن تراعى الكتب التي تنشر وأن يمنع منها ما يضر الأمة في عقيدتها وأخلاقها أو في سياستها وحكومتها. نعم اللهم صل. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري تكلم على يوسف بن بهلول الرسالة يوسف شيخ المؤلف يوسف بن بهلول ويوسف بن بهلول شيخه في ضم الموحدة وسكونها شيخ كوفي أصله من الأنبار ولم يروي عنه من الستة إلا البخاري وما له في الصحيح إلا هذا الحديث. من أين قال شيء؟ يوسف بن بهلول بضم الباء الموحدة وسكون الهاء وضم اللام التميمي الكوفي مات سنة 1820 من كبار شيوخ البخاري. نعم شو التقريب؟ نعم يوسف بن بهلول التميمي الأنباري بذلك الهمزة وسكون النون بعدها موحدة وزير الكوفة ثقة من العاشرة مات سنة 18 البخاري. بس نعم رحمه الله. نعم باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة تسبيق الرسول أحسن الله إليك في حافظ إنما قصد ردة ولا كفرا ولا ضلالا وإنما تأول والتأويل ينفع به عن القتل ويستحق القتل لأنه بكتاب هذا صار جاسوسا ولكن هذا التجسس غلط فيه تأول فيه فصفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيما أنزل تحقيق الأمة يفعلوا فعلا. في بقية كلام بهلول وقد أورده من طرق أخرى في المغازي والتفسير منها في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس بالسند المذكور هنا وبقية رجال الإسناد كلهم كوفيون أيضا. قال ابن الدين معنى بهلول الضحاك وسمي به ولا يفتح أوله لأنه ليس في الكلام فعلول بالفتح. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا للشام فاتوا فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. كذا عنكم السلام الألف والله العيني. نعم باب لمن يبدأ في الكتاب. وقال الليل حسن قوله باب كيف يكتب إلى الكتاب ذكر في طرف من حديث أبي سفيان في قصته رقل وواضح فيما ترجم له. قال ابن بطال في جواز الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى الكتاب وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه. قال وفي حجة لما جاز مكاتبة الكتاب بالسلام عند حاجة. قلت في جواز السلام على الإطلاق نظر والذي يدل عليه الحديث السلام المقيد مثل ما في الخبر السلام على من اتبع الهدى أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك. وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أوائل كتاب الاستئذان. نص لا شيء عندك؟ نعم تقدم في أول الجهة. نعم باب لمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرمز مصروف مثل قوم فزوى اشبه. نعم مصروف. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبه فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفه منه الى صاحبه. وقال عمر بن ابي سلمه نبيه عن ابي هريره عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. والشاعر قال من فلان إلى فلان. من الأفضل أن يبدأ الكاتب باسمه من فلان إلى فلان، فالكاتب يبدأ ومكتوب إليه والثاني. وهذه قصة غريبة وعجيبة تدل على ما قد وقع في بني إسرائيل من الأخيار والأمانة العظيمة والصدق والرابة، كما وقع فيهم أشرار وعتات وقع فيهم أخيار وعباد وصلحاء وأخيار. فإن هذا الرجل اقترض من إنسان ألف دينار ألف جنيه وقال له هل من شهيد؟ قال كذا بالله شهيدا. قال هل من كثير؟ قال كذا بالله كفيلا. فقال الرجل لا بأس وثقنا بالله، وأعطاه القرض من دون إشهاد ولا كتابة ولا شيء ألف دينار، ووعده موعد أنه يؤدي إليه في موعد كذا. وسافر الرجل لحاجته، فجاء الموعد وليس هناك سفينة يركبها حتى يؤدي الأمانة والقرض، فأخذ خشبة ونقرها وجعل فيها ألف دينار، جعل فيها كتابا لصاحبه يعتذر فيه ويقول ما وجدت من يوصلها إليه، ثم طرحها في البحر وطلب من الله يوصلها إليه. فسارت في البحر بإذن الله حتى وصلت إلى الميناء التي فيها الرجل. فخرج الرجل يطلب حطبا لأهله ووجد الخشبة على الميناء فأخذها حطبا، فلما كسرها وجد الدنانير والكتاب فيها فقرأه فإذا هو من صاحب. ثم بعد أيام جاء صاحبه وقال هذه ألف دينار، ما اكتفى بالخشبة، ما ظن أنها تصل، هذه ألف دينار تأخرت عنك لكذا وكذا، ما وجدت سفينة. فقال يا عبد الله ما أرسلت إليك الخشبة شيء؟ قال بلى أرسلت إليك. قال وصلت، قد رد الله عنك. هذه آية من آيات الله عجيبة، حرص المؤمن على أداء الأمانة. الله ودعت، قال كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. ولكن جاءت الشريعة المحمدية لوجوب الاحتياط في مثل هذا، وأن المؤمن لا يفرط، فينبغي أن يأخذ بالحيطة ويرسلها مع الثقة حتى تصل. مش قال الشارع على قوله تعالى بمن يبدأ في الكتاب أي بنفسه أو بالمكتوب إليه. ذكر فيه طرفا من حديث الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض ألف دينار، وكأنه لما لم يجد فيه حديثا على شرطه فهو اقتصر على هذا وعلى قاعدته في الاحتجاج بشرع من قبلنا. إذا وردت حكايته في شرعنا ولم ينكر، ولا سيما إذا سيق وساق الملك لفاعله، فحجة فيه كون الذي عليه الدين كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان، وكان يمكنه أن يحتج بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل المشار إليه قريبا، لكن قد يكون تركه لأن بداة الكبير بنفسه إلى الصغير والعظيم، لأن بداة الكبير بنفسه إلى الصغير والعظيم إلى الحقير هو الأصل، وإنما يقع التردد فيما هو بالعكس أو المساوي. وقد أورد في الأدب المفرد من طريق خارجة بن زيد ثابت عن كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين لزيد بن ثابت سلام عليه. وأورد عن ابن عمر نحو ذلك. وعند أبي داود من طريق المسيرين عن أبي العلاء بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا بنفسه. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قرأت كتابا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله وعن نافع كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدأوا بأنفسهم. وعن نافع كان عمال عمر إذا كتبوا إليه بدأوا بأنفسهم. قال المهلب السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه. وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه. وسئل مالك عنه فقال لا بأس به. وقال هو كما لو أوسع له في المجلس. فقيل له إن العراق يقولون لا تبدأ لأحد قبلك ولو كان أباك أو أمك أو أكبر منك. فعاب ذلك عليهم. قلت والمنقول عن ابن عمر كان في أغلب أحواله وإلا فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن نافع كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم يبالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وفي رواية زيادة أما بعد بعد البسملة. وأخرج فيه أيضا رواية عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك يبايعه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك إلى آخره. وقد ذكر في كتاب الاتصال طرفا من واية التنبيه عليه هناك إن شاء الله تعالى. هذا هو الأصل. الأصل أن الكاتب يبدأ بنفسه كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكما بدأ علاء بن الحضرمي وكتاب عمر وغيرهم. لكن يجوز أن يبدأ باسم مكتوب إليه إذا كان عظيما ويخشى أنه إن بدأ بنفسه يكون في نفسه شيء أو يحمله على محمل سيء فلا بأس كما فعل ابن عمر حين كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية وكما فعل في كتابة العبد الملك بن مروان وكما فعل زيد بن ثابت كتابته إلى معاوية من باب التأدب ومن باب خشية يتوهم أن الكاتب يعظم نفسه عليه وأنه يرى أنه فوقه. هذه المسائل ترجع إلى الاجتهاد والتحري. فإذا رأى الكاتب يبدأ بنفسه فلا بأس وهو السنة وهو الأصل. وإذا رأى من المصلحة يبدأ باسم المكتوب إليه لأنه ملك أو لأنه كذا ممن يخشى شره أو لأسباب أخرى فلا حرج. نعم. إذا كان لأبي وأمه. نعم. إذا كان لأبي وأمه. ولو لأبي وأمه. السنة يبدأ بنفسه. إلى والدي فلان أو إلى وإن بدأ به والدي خشى يكون خاطر والدي شيء لا بأس. نعم. مثل ما سمعت التحقيق إن شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. نعم شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. نعم أحسن الله يا شيخ. إذا حكاه النبي وقره صار شرعا لنا إلا إذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في أحاديث أخرى تنهى عنه أو تخالفه. نعم. السلام عليكم على الهدى خاصة بالكفار بالكفار بس واللي يكثرها مثل المسلمين. لا ما يجوز هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الكفار يقول السلام على من اتبع الهدى أو السلام على من اتبع الحق أو تمسك بالحق. نعم. لأنه لا يبدأ بالسلام. الكفار لا يبدأ بالسلام. نعم. لكن إذا كان الإنسان مثلا يرجو هداية الشخص مثلا يكتب إليه السلام على من اتبع الحق تكون ما تكون أخف. الهدى هو الحق. أو الهدى هو الحق. هم قد لا يعبرون مثلا. لا واحد. ما في بس. كل واحد. نعم. ترد عليهم يا شيخ في السلام إذا سلم عليكم ترد عليه السلام عليكم عليكم السلام مثل ما قلت تقول عليكم. نعم. قوله وقال الليث تقدم في الكهالة بيان ما وصله، قوله أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة كذا أورده مختصرا وأورده في الكفالة وغيرها مطولا، قوله وقال عمر بن أبي سلمة أي عبد الرحمن بن عوف عمر هذا مدني قد نواسط وصدوق زيغاش وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع المعلق قد وصله البخاري في الأول يكفي في ألمان جايات عن عمر يكفي. نعم نعم اللهم اشفع. نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدنا شوف عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف من صحة كم عندك؟ نعم؟ في عائشة وعمر إيش وعمر؟ في عندك عمر؟ وقال عمر بن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف. وعمر هذا مدني قد نواسف وصدوق في ضعف وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع المعلق. ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة صدوق مخطئ من السادسة قتل بالشام سنة 32 مع بني أمية البخاري تعليق والأربعة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. اللهم استعان. وذلك أنهم ظاهروا مشركين يوم الأحزاب ونقضوا العهد، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة فطلبوا أن يحكم فيه يحكم فيهم سعد بن معاذ لأنهم حلفاء الأوس، وسعد بن معاذ هو رئيس الأوس وسيدهم وهو من السابقين إلى الإسلام من المدينة وقت الهجرة، وهو من الرؤساء الموثقين الأخيار، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقى كما في الروايات الأخرى، أو هنا بحكم الملك يعني الله سبحانه وتعالى، فأنزلوا وقتل مقاتلة المقاتلة كانوا نحو 700 رجل قتلوا وسبيت النساء والذرية، وكانوا يعرفون البالغ بالكشف عن عورته، فمن أنبت لا شك في الصبي إن كان أنبت قتل وإن كان لم ينبت ترك مع الذرية سبيا، وأذلهم الله وقضى عليهم. والمقصود من هذا قول قوموا إلى سيدكم، هذا يدل على يجوز القيام من الرئيس والكبير يقدم بالسلام عليه وإكرامه. قام الصحابة إليه لما جاء على حمار للحكم، قاموا إليه وسلموا عليه كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن يقوم الإنسان لأخيه قابله سلموا عليه ويأخذ بيده صافحه وينزله في مكانه مثلا. المكروه الذي يقوم الناس وهو جالس هذا ينهى عليه، يقوم عليه وهو جالس إلا الحراسة. كذلك يكون يقومون له إذا دخل من غير مصافحة ولا مقابلة، مجرد قيام ثم جلوس هذا مكروه، أما يقوم إليه بغرفة إله يقوم إليه لمقابلته ومصافحته والأخذ بيده ونحو ذلك هذا لا بأس به. هذا اللي فعله الصحابة بأمر النبي سيد سعد سعد بن معاذ، وهذا اللي فعله طلحة بن عبيد الله أحد العشرة لما جاء كعب بن مالك بعد التوبة والنبي جالس في المسجد في الحلقة، فلما رآه طلحة قام إليه وقابله وصافحه وهنأه بالتوبة. قال كعب فما زلت أعرفها لطلحة. وهكذا دخلت فاطمة على النبي قام إليها وأخذ بيدها وقبلها عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دخل على أهله قامت إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام هذا وأشباهه لا حرج فيه. فالمسألة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الناس على رأسه تعظيما، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل العجم. لما صلى صلى الله عليه وسلم جالسا لما جهي شقه وسقط صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وصلى معه ناس قيام فأمرهم بالجلوس وأشار إليهم، فلما سلم قال كدت أن تعظموني كما تعظم فارس الروح عظماءه، إذا صلى وجالس صلوا جلوسا. هذا نوع. والنوع الثاني أن يقوموا إليه لا له، وأن يقوموا إليه لمقابلته المصافحة ونحو ذلك، هذا لا بأس به. النوع الثالث أن يقوموا له فقط ولا لا لمقابلته بل لمجرد دخوله أو خروجه، يقوموا له، هذا هو المكروه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره يتمثل له الرجال قياما فليتوى مقعده من النار. فمن أحب هذا وأسره هذا ففيه الوعيد، فلا ينبغي أن يسر به الإنسان، ولا ينبغي يفعله، ولا ينبغي للناس أن يفعلوا. يعني يقول أنس رضي الله عنه ما كان أحد من أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون إلا دخل عليهم لما يعلموا من كراهته لذلك. إذا دخل عليهم وهم في مجالسهم ردوا عليه وسلموا عليه وهم في مجالسهم عليه الصلاة والسلام، إلا إنسان يقوم إليه لمصالحته أو لسؤال عن شيء هذا لا بأس. هذه الأقسام الثلاثة هي فصل النزاع في الموضوع. نعم. تقليل اليد. إذا فعل لحاجة بعض الأحيان فلا بأس، لكن ما ينبغي اتخذ دائم. لكن إذا فعل بعض الأحيان لا بأس، فقد فعل مع النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فعل بعض ما يكون طريقة متبعة. نعم. من بعض مشايخ نعم. نعم. إذا كان رئيس العمل وعلم شيء يسبب شيء لا حرج، إذا كان لأجل هذا لدفع الشر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بعض اليهود عن مسائل، فلما أخبرهم صدقوه وقبلوا يده وليلة عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض مشايخ السورية يستدلون بهذا الحديث ويتركون ينحنوا على أيديهم وعلى ركبهم. على كل حال الصوفية عندهم ما أكبر، عندهم الشرك أكبر، أقول عندهم ما هو أكبر من هذا، لكن من كان في خير ينصح يوجه له الكلام مع من يخاف الله ويتقيه، أما مع المشركين والخرافيين أمرهم آخر. نعم. إذا قام الرجل فقيم معه عند مغادرته ما هي بس، كان الصحابة إذا قام أنه يقاموا معه حتى يتوارى عنه. الله إليك. اتخاذ كلما قدم والده قبل رأسه وقام له الأمر في هذا واسع. حديث فاطمة كلما دخل عليها قامت له، كلما دخلت عليه قام لها، قام إليها، هكذا هو جماعة من العلم لسان صحيح وداود جماعة، ذكره الحافظ علامة ممن في كتاب الآداب فيما ينبغي الولد مع أبيه، لا حرج يعني. نعم. هذا المصافحة القيام على رأسه، القيام على رأسه من الكبائر. لا، منكر من الكبائر محل نظر، لكن هذا كله لا يجوز، ما أخبر فيه وعيد إلا من سره ويتمتع، يعني يحب ذلك. أما إذا كان لحراسة مثل ما يقوم على الأمير والملك رجال اثنان أو ثلاثة يحرسونه هذا لا بأس، لا خوف عليه. يكون متساويا الحالة ثانية. نعم. إذا قام له أو قام على رأسه. إذا أحب أن يقوم له. نعم. يعني تعظيما له. أما أحب يقابله ما في شيء هذا. ولا أحب يقابله وسلم عليه ما في شيء. لكن حكم واحد تحريما. لا، هذا ما أحب يقوم ينصب أنفسه بس من المقابلة ولا سلام. نعم. هذا المفروض، هذا اللي منهي عنه. فالقيام على رأسه سواء. متقاربة. نعم. أو متقاربة. نعم. أحب ما هل تكون مزاجها وهل تعود أولادها ليقوم لوالدهم بزيادة مثلا كرام الله؟ ما أعلم بهذا الشيء، ما أعلم، ما أذكر شيء في الزوجة، ما أذكر شيء. ولا هو بعيد أن تكون مثل البنت أو أشد من البنت. نعم. نعم. إذا جلس جلسوا، وإن صلوا قياما فلا بأس، لأن في آخر حياته صلوا خلفه قياما عليه الصلاة والسلام وهو جالس. نعم. باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وقال فعل مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. اللهم الله. حدثنا عمرو بن عامر تمام قال كعب فما زلت أعرف أهل طلحة يعني يعرف هذا التقدير قام إلى الحلقة وقابله وسلم على صافحة قال أنا كعب فما زلت أعرف أهل طلحة هكذا جاء في الصحيح. نعم نعم. حدثنا عمرو بن عاصم هذا يدل على أن النفوس لها تشوه لمثل هذه الأمور. نعم اللهم صل. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا أمام عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. اللهم صل. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا الجواد قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن هشام كم؟ وش قال عليه؟ قال عبد الله بن هشام. قوله سمع جده عبد الله بن هشام اي بن زهرة بن عثمان من بني تميم بن مرة. بس ماذا يا سيدي انتهى وش عندك؟ الحمد لله نعم الله وبارك. نعم ايش قال عليه؟ قال هنا عن زهرة بفتح الزاء وشتم هاء ابن معبد فتح الزاء فتح الزاء يحصل له كذا. نعم فتح نعم زهرة لين اعرف الظن انا وش بعده تم وتكون الهاء ابن معبد بفتح الميم وتكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمر القرشي التيمي يعد في أهل الحجاز. قال أبو عمر ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ومسح برأسه ودعا له ولم يبايعه لصغره. عبد الله بن هشام عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي شوف زهرة بن معبد عبد الله بن هشام عندك؟ نعم شكون؟ عبد الله بن هشام زهرة بن عثمان التيمي صحابي صغير مات في خلافة معاوية تيمي هو التميمي لا التيمي لا عندك تميمي وتميم مرة أنت عندك؟ عندي التيمي أحسن تيم؟ نعم نعم مات في خلافة معاوية البخاري أو غيره بس نعم. على أنت؟ شوف زهرة بن معبد بالنسبة إلى زهرة زهري بالظن ينسبون إلى زهرة زهري هو يدل على أنه بالظن لو كان زهرة كان زهري قال لك تعيد كلامه حاضر. قوله سمع جده وعبد الله بن هشام أي أن زهرة بن عثمان من بني تميم بن المتن. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن كبير يعقل واخذ بيد عمر الخطاب ماشي يلا زهرة في ظن أوله ابن معبد من ابن عبد الله بن هشام القرشي التيمي أبو عقيل المدني نزول مصر ثقة عابد من الرابعة هم عليك ضبطه التقريب الضم ضبطه التقريب الضم ضم ازاي سم نعم نعم باب الأخذ باليد. نعم وصافح حماد بن زيد وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. ها حدثنا أبو نعيم حدثنا شيخ قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي التشهد كما يعلم السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الاحتفال بهذا التعليم، جعل كفه بين كفيه هكذا، جعل يد ابن مسعود فوق يده الزوجة جعل يعلمه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على جواز الأخذ باليدين جميعا للعناية والتحفي مثل ما فعل حماد بن زيد مع عبد الله بن مبارك. الأصل المصاحب اليمين، هذا الأصل، لكن إذا ضم يده اليسرى إليها مع ذلك إلى يده فلا حرج في ذلك، كما يفعل بعض الناس من جهة العناية. قال الشيخ حلال قوله باب الأخذ باليد كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي والباقين باليدين، وفي نسخة باليمين والغلط وسقطت، هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسائي. قوله وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه فسأله المنجار في تاريخ بخارى من طريق إسحاق بن أحمد بن خلف قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمع أبي من مالك ورأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه، وذكر البخاري في التاريخ في ترجمة أبيه نحوه، وقال في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي إسماعيل بن إبراهيم قال رأيت حماد بن زيد وجاء ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه. ويحيى المذكور وهو ابن جعفر بن الجيكندي قال قال الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه من تمام التحية الأخذ باليد. وروى وقد أخذ الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه من تمام التحية الأخذ باليد وفي سنده ضعف. وحكى الترمذي عن البخاري أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن التابعين. وأخرج ابن المبارك في كتاب البر والصلة من حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه. اللهم صل على محمد. وهذا من تمام خصف اللغة صلى الله عليه وسلم، من تواضع صلى الله عليه وسلم، لا ينزع يده الأول لئلا يكون هذا يعده الآخر تكبرا أو أنفة أو نحو ذلك، بل يتواضع واصبر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. تم كلامه. قوله علمني رسول الله، بس تكلم شيء بعد هذا الموضوع شنو عندك شو متكلم فيه ولا ما قال كلام احد؟ نعم كمل. نعم قال ابن بطال الاخذ باليد هو مبالغه وصافحه، وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكره ما روي فيه، وأجازه آخرون واحتجوا بما روي عمر أنه لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون، إنا فئة المؤمنين، قال فقبلنا يده، قال فقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم، ذكره الأزهري. وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. قال الأزهري: وإنما كره مالك إذا كانت على بالتكبر والتعظيم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله بدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن مطار: وذكر الترمذي من حديث صوان بن عساك أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن تسع آيات الحديث وفي آخره وقبلا يده ورجلاه. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقري، وحديث كعب وصاحبه أخرجه ابن المقري، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه، وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري، وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد جمع الحافظ أبو بكر المقري جزءا في تقدير اليد سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي. وكان في وفد عبد القيس قال: لجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. أخرجه أبو داود. ومن حديث مسجدة العصري مثله. ومن حديث أسامة بن شريك قال: قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وسنده قوي. ومن حديث جابر أن عمر قام إلى تقبيل اليد سمعنا، أورد فيه حديث كثيرة وآثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي. وكان في وفد عبد القيس قال: وجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. أخرجه أبو داود. ومن حديث مسجدة العصري مثله. ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وسنده قوي. ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده. ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال: يا رسول الله، إذا لي أن أقبل رأسك ورجليك هذين له. أخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن وزين. قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له رخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. وعن ثابت أنه قبل يد أنس. وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله. وأخرج أبو المقري. وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي. قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناولنيها فقبلتها. قال النووي: تقبيل يد الرجل لزوجه وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان بغناه أو شوكته أو جاهه عند الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد: المتولي لا يجوز. المقصود الخلاصة في هذا مثل ما تقدم، الآثار والأحاديث في تقبيل اليد والرجل كثيرة، فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن الخلاصة في هذا أن اتخاذ ذلك عادة مع الرؤساء أو مع زيد أو مع عمر مكروه، لا ينبغي اتخاذ عادة، لأن ليس من عادة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عادة الصحابة فيما بينهم إلا المصالحة، لكن إذا فعله بعض الأحيان عند قدوم الزفر أو عند أمر مهم قبل يده أو قبل رأسه ورجله أو ما أشبه ذلك فلا بأس ولا حرج في ذلك، لدينه أو علمه أو إمارته أو كونه إمام المسلمين أو لأشباه ذلك من الأمور. فإذا كان لمصلحة وحاجة شرعية أو لفضله وعلمه أو نحو ذلك لا على وجه الاعتياد ولكن في بعض الاحيان فلا حرج فيها لهذه الاثار والاحاديث. اما اتخاذه عاده دائما دائما دائما فتركه اولى واقل احواله كراهه. نعم. عندنا اتخذها المشايخ الساده عاده ما ينبغي لما خرج من جاوه وبطلوا فيها صار قتال عليها. الله المستعان. العادات قاهرات على ما يقولون. نعم. قول ابن مسعود رضي الله عنه فلما قدر قلنا السلام على النبي. هذا اجتهاد منه. النبي علمهم ولم يقل لهم هذا، علمهم ان يقول والسلام عليك ايها النبي، هذا تعليمه صلى الله عليه وسلم. فالسنه يقول السلام عليك ايها النبي كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا باس به، جاء في عده احاديث تلاقى وتصافح وبعضها حمد الله واستغفره غفر لهما، يشد بعضها بعضا. نعم. الرجل إذا فعل بعض الأحيان المصلحة الشرعية ما مرسها يعني ودرجة الحق. سلف الأمة خير منا. ما نعم. جمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقت باب وش باب المعانقة. صح كم؟ قول الرجل كيف أصبح؟ صح كم؟ 57. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. حدثنا إسحاق وأخبرنا بكر بن سعيد حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال ألا ترى أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب المرء، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. معنى هذا أن العباس كان يعرف أمارات الموت في بني هاشم، كان يعني العادة يعرف ذلك سيما ودلائل، وذكر أنه عرف في وجع النبي صلى الله عليه وسلم دلائل الموت عليه الصلاة والسلام، ولهذا طلب من علي يرجع إليه حتى ينسى بهم خيرا إن لم تكن خلافة فيهم. في هذا دلالة على أن لا بأس يقال كيف فلان، كيف حالك يا فلان، أصبحت بخير أو أمسيت بخير، هل هذا من أنواع التحيات، كيف أصبحت، كيف حالك، كيف أولادك، يقول بخير أو الحمد لله وما أشبه ذلك، كل هذا مما يجري به بين الناس التعارف والسلام والتحية والتآنس. نعم. نعم. محمد بن عجلان المدني صدوق لأنها اختلط عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة مات سنة 48 بالقيس عليه ومسلم الأربع. هنا ضعيف تقريبا المؤلفين غير اختلاط عليه غير اختلاط سعيد النبي سعيد وأبوه في أيضا هذا من ضعف حفظ أيضا اختلاط روايات عليه من ضعف حفظ. نعم. نعم. نعم. والله يعني ثلاث عبد العظام يعني تحت امره غيرك. نعم تحت امره غيرك يعني تقول لي عليه غيره بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. الشيخ محيط لباب المعانقه يأتي هذا وقول الإنسان كيف أصبح هذا نوع ما بعد معلقة بعد نعم باب من أتى رجل البيت وسعدين بس في الشعر هذا كان أشار إلى شيء لم يذكر قال له شيء لا خبر جعفر لما قدم من الحبشة قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم معانقة قال له شيء لهذا أو غيره نعم في الشعر هذا نعم قوله باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح نعم كذا هذا الأكثر وسقط لفظ المعانقة وواو العطف من رواية النسفي ومن رواية أبي ذر عن المسكندي والصرخسي وضرب عليه الدمياطي في أصله قوله حدثنا إسحاق هو ابن راهوية كما بينه في الوفاة النبوية كما بينته في الوفاة النبوية وقال الكرماني لعله ابن منصور لأنه روى عن بشر بن شعيب في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهو استدلال على الشيء بنفسه لأن الحديث المذكور هناك وهنا واحد والصيغة في الموضعين واحدة وكان حقه إن قام الدليل عنده على أن المراد بإسحاق هناك على أن المراد بإسحاق هناك ابن منصور أن يقول هناك ما تقدم بيانه في الوفاة النبوية قوله حدثنا أحمد بن صالح هو إسناد آخر إلى الزهري يرد على من ظن انفراد شعيب به وقد بينت هناك أن الإسماعيلي أخذه أيضا من رواية صالح بن كيسان ولم أستحضر حينئذ رواية يونس هذا فهم على هذا ثلاثة من حفاظ أصحاب الزهري رواه عنه وسياق المصنف على لفظ أحمد بن صالح هذا وسياقه هناك على لفظ شعيب والمعنى متقارب وقد ذكرت شرحه هناك قال ابن بطال عن المهلب ترجم للمعانقة ولم يذكرها في الباب وإنما أراد أن يدخل فيه معانقة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن الحديث الذي تقدم ذكره في باب ما ذكر من الأسواق في كتاب البيوع ولم يجد له سند غير السند الأول فمات قبل أن يكتب فيه شيئا فبقي الباب فارغا من ذكر المعانقة وكان بعده باب قول الرجل كيف أصبح وفيه حديث علي فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديثا وفي الكتاب مواضع من الأبواب فارغة لم يدرك أي ثمها بالأحاديث منها في كتاب الجهاد انتهى وفي جذبه بذلك نظر والذي يظهر أنه أراد ما أخرجه في الأدب المفرد فإنه ترجم فيه باب المعانقة وأورد فيه حديث جابر أنه بلغه حديث عن رجل من الصحابة قال فبسعت بعيرا فشدت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإلى عبد الله بن أنيس فبعثت إليه فخرج فاعتنقني واعتنقته الحديث فهذا أولى بمراده قد ذكر طرف منه في كتاب العلم معلقا فقال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد وقدم الكلام على سنده هناك وأما جزمه بأنه لم يجد لحديث أبي هريرة سندا آخر ففيه نظر لأنه أورده في كتاب اللباس بسند آخر وعلقه في مناقب الحسن فقال وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر طرفا منه فلو كان أراد ذكره لعلق منه موضع حادثه أيضا بحذف أكثر السند أو بعضه لأن يقول وقال أبو هريرة رضي الله عنه أو قال عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما قوله إنهما ترجمتان خلت الأولى عن الحديث فضمها الناسخ فإنه محتمل ولكن في الجزم به نظر وقد ذكرت في المقدمة عن أبي ذر راوي الكتاب ما يؤيد ما ذكره من أن بعض من سمع الكتاب كان يضم بعض التراجم إلى بعض ويسد البيان وهي قاعدة يفزع إليها عند العجز عن تطبيق الحديث على الترجمة ويؤيده إسقاط لفظ المعانقة من رواية من ذكرنا وقد ترجم في الأدب باب كيف أصبح وأورد فيه حديث ابن عباس المذكور وأفرد باب المعانقة عن هذا الباب وأورد فيه حديث جابر كما ذكرت وقوى ابن التين ما قال ابن بطال بأنه وقع عنده في رواية باب المعانقة قول الرجل كيف أصبح بغير واو فدل على أنهما ترجمتان وقد أخذ ابن جماعة كلام ابن بطال جازما به اختصره وزاد عليه فقال ترجم بالمعانقة ولم يذكرها، وإنما ذكرها في كتاب البيوع، وكأنه ترجم ولم يتفق له حديث يوافقه في المعنى ولا طريق آخر لسند معانقة الحسن، ولم ير أن يرويه بذلك السند لأنه ليس من عادته إعادة السند الواحد، أو لعله أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم كيف أصبحت، فاكتفى بكيف أصبحت لاقتران المعانقة به عادة. قلت وقد قدمت الجواب عن الاحتمالين الأولين، وأما الاحتمال الأخير فدعوى العادة تحتاج إلى دليل، وقد أورده البخاري في الأدب، وقد أورد البخاري في الأدب المفرد في باب كيف أصبحت حديث محمود بن لبي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب أكحله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أصبح الحديث وليس فيه للمعارك فيك. وكذلك أخذ النسائي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبح، فقال صالح من رجل لم يصبح صائما. وأخذ ابن أبي شيبة من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي عمر نحوه. وأخذ البخاري أيضا في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، قال بخير الحديث. ومن حديث مهاجر الصائر كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال لا نشرك بالله. ومن طريق أبي الطفيل قال رجل لحذيفة رضي الله عنه كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا أبا عبد الله، قال أحمد الله. ومن طريق أنس رضي الله عنه أنه سمع عمر سلم عليه رجل فرد ثم قال له كيف أنت، قال أحمد الله، قال هذا الذي أردت منه. وأخذ الطبراني في الأوسط نحو هذا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. هذه عدة أخبار لم تقترن فيها المعانقة بقول كيف أصبحت ونحوها، بل ولم يقع في حديث الباب أن اثنين تلاقيا فقال أحدهما للآخر كيف أصبحت حتى يستقيم الحمل على العادة في المعانقة حينئذ. وإنما فيه أن من حضر باب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا خروج علي من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن حاله في مرضه فأخبرهم. فالراجح أن ترجمة المعانقة كانت خالية من الحديث كما تقدم. وقد ورد في المعانقة أيضا حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسمع قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيته، قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت أجود وأجود ورجاله ثقة إلا هذا الرجل المبهم. وأخذ الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة المفلح ورجاله ثقات كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، هكذا قال الشعبي أيضا. وله في الكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم. قال ابن وطال اختلف الناس في المعانقة فكرهها مالك وأجابها ابن عيينة ثم ساق قصتهما في ذلك من طريق سعيد بن إسحاق وهو مجهول عن علي بن يونس الليث المدني وهو كذلك. وأخذها ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه آخر عن علي بن يونس قال استأذن سفيان بن عيينة على مالك فأذن له فقال السلام عليكم فردوا عليه ثم قال السلام خاص وعام، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، فقال وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته، ثم قال لولا أنها بدعة لعانقتك، قال قد عانق من هو خير منك، قال جعفر، قال نعم، قال ذات خاص، قال ما عمه يعمنا. ثم ساق سفيان الحديث عن ابي طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم جعفر من الحبشه اعتنقه ثم ساق سفيان الحديث عن ابي طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ساق سفيان نعم ثم ساق سفيان الحديث عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال الذهبي في الميزان هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم. قلت ومحفوظ عن ابن عيينة بغير هذا الإسناد. فأخذ سفيان بن عيينة في جامعه عن الأجلح عن الشعبي أن جعفر لما قدم تلقى رسول الله ومحفوظ عن ابن عيينة بغير هذا الإسناد. نعم. فأخذ سفيان بن عيينة في جامعه عن الأجلح عن الشعبي أن جعفر لما قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفر بين عينيه. وأخذ البغوي في معجم الصحابة من حديث عائشة رضي الله عنها لما قدم جعفر استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه وسنده موصوف. لكن في سنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. قال الترمذي حديث حسن. وأخرج قاسم بن أصبغ عن أبي الهيثم بن فيهان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قاسم بن أصبغ وأخرج قاسم بن أصبغ وأخرج قاسم بن أصبغ عن أبي الهيثم بن فيهان صاحب التشريعين عن أبي الهيثم بن فيهان أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاعتنقه وقبله وسنده ضعيف. صحيح. قال المحلق في أخذ العباس بيد علي جواز المصافحة والسؤال عن حال العليل كيف أصبح وفيه جواز اليمين على غلبة الظن. وفيه أن الخلافة لم تذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أصلا لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا لا آمرا لما كان يعرف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى غيره. وفي سكوت علي دليل على علم علي بما قال العباس. قال وأما قول علي لصرح النبي صلى الله عليه وسلم بصرفها عن بني المطلب لم يمكنهم أحد بعده منها فليس كما ظن لأنه صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقيل له لو أمرت عمر فامتنع ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتها بعد ذلك. قلت وهو كلام من لم يفهم مراد علي. وقد قدمت في شرح الحديث في الوفاة النبوية بيان مراده وحاصله أنه إنما خشي أن يكون منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الخلافة حجة قاطعة بمنعهم منها على الاستمرار تمسكا بالمنع الأول لو رده بمنع الخلافة نصا. وأما منع الصلاة فليس فيه نص على منع الخلافة وإن كان في التنصيص على إمامة أبي بكر في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط إلى النص ولولا قرينة كونه في مرض الموت ما قوي وإلا فقد استناد في الصلاة قبل ذلك غيره في أسفاره والله أعلم. وأما مستنبطه أولا ففيه نظر لأن مستند العباس في ذلك الفراسة وقرائن الأحوال ولم ينحصر ذلك في أن معه من النبي صلى الله عليه وسلم النص على منع علي من الخلافة وهذا بين من سياق القصة. وقد قدمت هناك أن في بعض طرق هذا الحديث أن العباس قال لعلي بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك فيبايعك الناس فلم يفعل. فهذا دل على أن العباس لم يكن عنده في ذلك نص والله أعلم. وقول العباس في هذه الرواية لعلي ألا تراه أنت والله بعد ثلاث إلى آخره. قال ابن السين الضمير في تراه الله خرج عنه الله طيب نعم نعم قال ابن السين الضمير في تراه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن الأظهر أنه ضمير الشأن وليست الرؤية هنا رؤية البصرية. وقد وقع في سائر الروايات ألا ترى بغير ضمير. قوله لم تكن الخلافة فينا آمرنا. قال ابن السين فهو بمد الهمزة أي شاورناه. قال وقرأناه بالقصر من الأرض. قلت وهو المشهور والمراد سألنا لأن صيغة الطلب كصيغة الأمر، ولعله أراد أنه يؤكد عليه بالسؤال حتى يصير كأنه آمر له بذلك. وقال الكلماني فيه دلالة على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. وحسن الدين يعني الداودي أن أولا استعمل الناس كيف أصلح في زمن طاعون عمواس، وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام وبأن المسلمين قالوه في هذا الحديث. قلت والجواب حمل الأولوية، حمل الأولية على ما وقع في الإسلام، لأن الإسلام جاء بمشروعية السلام للمتلاقيين، ثم حدث السؤال عن الحال، وقل من صار يجمع بينهما. والسنة البداءة بالسلام، وكأن السبب فيه ما وقع من الطاعون، فكانت الداعية متوفرة على سؤال الشخص من صديقه عن حاله فيه، ثم كثر ذلك حتى اكتفوا به عن السلام. ويمكن الفرق بين سؤال الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع، وبين سؤال من حاله يحتمل الحدود. لا الله باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس. والخلاصة أن المعالقة جاء فيها عدة أحاديث، منها معالقة النبي الحسن كما في البخاري في البيع، ومنها مسألة حديث جابر لما سافر إلى عبد الله بن أنيس، منها ما رواه الطبراني كان الصحابة إذا تلاقوا صافحوا وإذا قدموا فتعالقوا، فهي أمر متعارف بين الناس، وما يروى عن الشيخ في ذلك ليس له أصل. كذلك تقبيل ما بين العينين أو تقبيل الرأس أو تقبيل اليد، كل هذا تقدم الكلام فيه، والأصل في هذا كله المصافحة، هذا هو الأصل، المصافحة عند اللقاء، لأنها فيها تأكيد العناية والاحتفاء بالأخ من أخيه، سؤال عن حاله. نعم. وإذا زاد مع المصافحة المعانقة أو تقبيل بين العينين أو تقبيل الرأس عند القدوم من السفر، كان ذلك من باب مزيد التأكيد والعناية. نعم. أما اللقاء العادي فالأفضل فيه المصافحة فقط. نعم. ظاهر ما ورد من الآثار عند قول السفر أو عند طول الغيبة. عند التعزية ما نعرف لها أصل. عند التعزية ما نعرف لها أصل. الأفضل في هذا كلها المصافحة. نعم. كذلك. إذا أصبحت السنة. هذا من عمل المسلمين، ولا في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سأل الصحابة عليا كيف حال النبي؟ كيف أصبح النبي؟ قال أصبح بحمد الله باريا. هذا ما يستعمله المسلمون، ومن الكلمات الطيبة كان يفعلها الصحابة ويفعلها الأخيار. نعم. وقاس عليه كل حركة مثل المعالقة بين أعراف الدول والقبائل، بعضهم يضربون على الأكتف وبعضهم يلصقون الصدور. المعالقة تخالف العناق هكذا وهكذا، هذه علوقة علق العناق. والحركات الأخرى التي بين الأعراف من العادة ما نعرف فيها شيء، إلا إذا كان فيها مشابهة للجاهلية فلا شيء، إذا من زي العادة من زي الكفرة يترك. نعم. ما نبدع على العادة هذه الزواج والتعزية. الأفضل عدم التكلم، يعني من باب الأفضلية، يعني الأفضل كذا وكذا، الأفضل كذا وكذا، الأفضل اكتفاء المصافحة، لأن التكلم قد يتعب بعض الناس. نعم. كلمة صافحة وهو أريان. نعم. صافحة وهو أريان. يجر ثوبه، يجر رداءه يعني. يصلحه. يجر يعني من شدة العجلة، قام وعجل عليه الصلاة والسلام يقابل زيد. نعم. عليه الإزار والرداء في يده أو في عاتقه، في المفروض ما أصلحه عليه الصلاة والسلام، شدة العجلة عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الناس مثلا إذا دخل الآتي مثلا يسلم، قال خلاص يعني سلم وتجلس، ما في داعي صار. أخو مخير، إن صافح لا بأس، من سلم وجلس فلا بأس، الأمر أسهل. من باب العناية، إن صافح من باب العناية حسن، وإن كان يكلف الناس ولا كذا، القرآن هذا قد يكلف الناس وهم كثير، وإن يجلس قد يكون أريح للناس حتى لا يكلفهم، وإن صافح فلا ينكر، إن الصحابة كانوا إذا تلاقوا تصافحوا. ما هو مرغب فيها شيخ حفظ الله عشان تحدث؟ نعم. ما هو مرغب فيها عشان تحدث ذنوب الخطايا؟ عند اللقاء مستحبة. هكذا كان أصحابه يتلاقه إذا لاقه النبي صافحه، لكن قد يكون مجلس فيه جمع غفير قد يتعبهم أو يتعب نفسه أو يشغلهم عما هو أهم، يعني يلاحظ المعنى، يلاحظ ينبغي الداخل يلاحظ. نعم، قد يكون عدم مصافحة لهم يشق عليهم ويرونه جفاء فيه، قد يرون مصافحة تؤذيهم ويشق عليهم، ينبغي للداخل يلاحظ الأمور، لا يكون عنده غفلة ويكون عنده عدم فطنة، يلاحظ. نعم، ما نهي عن المعانقة إلا في غير ما سمعت. نعم، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعن معاذ رضي الله عنه قال أنا رضيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثة، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة وقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. حدثنا هدبة حدثنا همام حدثنا قتادة فيه من الفوائد عن معاذ بهذا كما تقدم، فيه من الفوائد شرعية السؤال الطالب عن المهمات من العلم، تكرار السؤال أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ليستعد طالب ولينتبه وليتهيأ للفائدة، كان النبي يستعمل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام كما فعله مع معاذ هنا، وذلك فيه فائدة إذا فعله معلم مع تلاميذه كانت فيه مصلحة للجميع لينتبهوا. نعم، وليستعدوا للجواب. نعم، حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا والله أبو ذر بن الربدع قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن لي أحد ما أحب أن أحد لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. عندنا لا أرصده ليش؟ عندنا إلا أرصده لدي. نعم، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكث. قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربدع. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال قال الأعمش نعم قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. هو قال الأعمش وبالسند قوله قال الأعمش قوله قال الأعمش حدثني أبو صالح وقوله في قلت لزيد أي ابن وهب، والقائل هو الأعمش وهو موصول بالإسناد المذكور. وقد بينت الرواية التي فيها أن الأعمش رواه عن أبي صالح عن أبي الدرداء قوله وقال أبو شهاب. وهذا فيه فوائد، منها جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، وحبه للجود وحبه للبذل عليه الصلاة والسلام، وأن هذا المال لا قيمة له إذا لم يبذل في وجوه الخير والأعمال الصالحات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن لي أحدا في الرواية الأخرى مالي ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمر عليه ثلاثة الأيام عندي منه دينار إلا دينار أصده لدي، ولكن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه في الرواية الأخرى وعن خلفه، يعني أنفقوه بالناس أنفقوه في وجوه البر. ثم قال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، يعني الأكثرون مالا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، إلا من أنفق من هذا المال وأدى حق الله عليه. ثم ذكر قصة جبريل عليه الصلاة والسلام وأن الله وأنه بشره من عند الله عز وجل أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا يدل على أن المعاصي لا تمنع من دخول الجنة من كل الوجوه، وإن منعت أن يدخلها العاصي مع أول الناس، وإن جرى عليه عذاب لكن لا تمنع من دخول الجنة كما تقوله الخوارج والمعتزلة قبحهم الله، فإنهم قالوا إن المعاصي توجب النار والخلود فيها أبد الآباد، وأن الزاني مخلد في النار والسارق مخلد في النار والعاقل والذي مخلد في النار وهكذا. هذا قولهم باطل، هذا خلاف عليه السنة والجماعة. السنة والجماعة يقولون ما قاله الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله المعاصي. وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بشارة جبرائيل أن العاصي لا يفرغ إلى الجنة، بل موعود بالجنة لتوحيده وإسلامه يكون لا يشرك بالله شيئا وإن مات على معصية لكنه تحت مشيئة الله. وهو متوعد بالنار، أهل العاصي متوعدون بالنار، وبعضهم متوعد فيها والخلود فيها كالزاني والقاتل وقاتل نفسه، ولكنه خلود ليس مثل خلود الكفار. خلود له نهاية، خلود له نهاية، ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بتوحيدهم وإسلامهم الذي ماتوا عليه. والحاصل أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم يرون أن المعاصي تحت المشيئة، من مات على شيء منها وتحت مشيئة الله ما لم يكن كافرا، ولا يخلد في النار خلود الكفار، من خلد فيها فهو خلود مؤقت له نهاية، ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بما ماتوا عليه من التوحيد والإسلام، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا الخلود خلود خاص بخلاف خلود الكفار. فالآيات إذا جمعت المشرك وجمعت العاصي، خلود المشرك خلود دائم أبدا نسأل الله عنه، وخلود القاتل والزاني إذا لم يستحل ذلك خلود مؤقت له نهاية، وهكذا ما ورد في قاتل نفسه يدخل النار مخلدا فيها يعني خلودا له نهاية نسأل الله السلامة والعافية. نعم بالتأكيد يعني فوالله لا يهدي الله يا رجال واحدة خير لك من حور النعم. يجوز للمحدث والمفتي أن يحلف على الفتوى إذا كانت عنده في غاية من الوضوح للتأكيد للمستفتي أو للتلميذ إذا أراد أن يحدثه بشيء من باب التأكيد. نعم نعم إذا استحل يكون مخلص استحل يكون كافر وخلد يكون في جماعة المسلمين استحل جمع المسلمين أو استحل الزنا قال إنه حلال أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين كفر بإجماع المسلمين إن شاء الله صار مخلدا في النار الله كذلك مثله إن كان مستحلا كفر وإن كان غير مستحل وتوعد من النار ولكن لا يخلد يخرج بعد العذاب الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما اغتلى أبو هريرة هذه الآية: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، قال هذا جزاؤه إن جازه ويستحق هذا نسأل الله العافية. نعم لا أرشده نعم ذكر أنه في الرواية لا أرشده ما معنى غلط قال يروى ويروى بالاستثناء قل الذين أرون أرشده هذا المعنى مستقيم. نعم ما يحب يقع عند دينار إلا دينار يصد للدين يعده للدين الله نعم إن هذا جزاء القاتل إن جازاه الله وإن عفى عنه فهو أهل عفو سبحانه وتعالى. أبو فرد الله يوفقك. قال على المرء حد في مال غير الجزاء المفروض. نعم قال على المرء حد في مال أين حقوق في حقوق نفقة الضيف ونفقة الأولاد ونفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المضطر. نعم يعني كلام أهل السنة والجماعة. نعم إذا ارتكب الإنسان من المعاصي أو من الكبائر وهو مثلا يعني معترف أنها محرمة ولكنه وقع فيها، نعم أن هذا غير مخلد للناس هذا تحت المشيئة تحت النفي والمخلد هو الذي يستحل يكابر يقول هذا حلال ما أبالي بتحريم الله هذا حلال ما شاء الله. نعم باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. اللهم صل على نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمه الله. باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. الآية. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. باب وما ذاك إلا لأن هذا العمل قد يفضي إلى بعض الشحنة، فإن الرجل إذا أقام أخاه المجلس وجلس فيه سوف يؤثر عليه، والغالب أنه لا يفعله إلا من له سلطان أو له جاه أو له قوة، فإذا أقام غيره من مكانه وجلس في مكانه فلا بد أن مثل هذا يكون أثر في النفوس، وربما أفضى إلى شحنة وعداوة وبغضاء. والشريعة العظيمة كاملة الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يصلح القلوب ويجمعها على الهدى ويؤلف بينها ويباعدها عن الشحنة والعداوة والبغضاء. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني الموجودون أمرهم بأن يتوسعوا حسب الطاقة ويتوسعوا لإخوانهم، فإذا كان الحلقة الصغيرة كبروها، فإذا كان الإنسان متوسع تضام أجلس أخاه حتى يتيسر له الاستفادة مع إخوانه من دون أن يؤذي أحدا أو يكدر على أحد. وكان ابن عمر من كمال تورعه رضي الله عنه إذا قام له أحد ما يجلس في مكانه، إذا قام له أحد يكره يجلس في مكانه، والظاهر يخشى أنه قام حياء ولم يكن عن طيب نفس، فلهذا كان ينتهي حيث ينتهي المجلس، يجلس حيث ينتهي المجلس ولا يجلس مكان أحد يقوم له. كل هذا من الورع والخوف، أن يكون هذا القائل قام عن حياء لا عن قصد يمطي بنفس في إيثاره بالمجلس، وإلا فالإيثار لا بأس به، إيثار أبيه أو العالم الكبير أو كبير السن أو كذا لا بأس، لا بأس بالإيثار، لكن إذا كان المؤثر يخشى أن المؤثر ما طلب نفسه وإنما هو حياء أو خوف من سلطانه أو خوف من كذا أو كذا، فيقول لا اجلس مكانك ويذهب إلى مكان آخر فيجلس فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقاس عليه إقامة من كان في التمييز في الروضة في المسجد أو غيره. كلها حكمة، أنا أقول حكمة. نعم. كذلك الصفوف من باب أولى. نعم. إذا غلب على ظنك أنه أقدام مثلا تكرم لك كيف نفسه بذلك؟ لا بأس لا حرج. إذا قال بعضنا أنه نعم لسه في نفسه نعم نعم إذا عرف أن يحرم له الشيء نعم يعني عرف اعتاد دائما من جروح نعم من سبق هو أحد نعم. باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلك كان عند الله عظيما. وهذا واضح إنسان إذا أراد أن يقوم ليس من شرط ذلك أن يستأذن الحاضرين ويقول لحاجة أو كذا، صاحب البيت له أن يقوم من غير استئذان وله أن يتهيأ للقيام ليقوم الناس، له يفعل شيئا يعني يفعل شيء يؤذن بأنه سيقوم، مثل يلتمس شيء للإعادة، عصا إن كان عصا يأخذ العصا، إن كان يريد يلبس النعال قدم النعال، يعني أشياء تشعر بأنه سيقوم حتى يقوموا، وإن قال ولم يقل شيئا فلا حرج، وإن استأذن لهم قال إخواني عندي شغل وسامحونا طيب كله لا بأس به، لأن الأمور تختلف والشخص يختلف والناس يختلفون، فالإنسان ينظر ما هو أصلح، إن كان من أصلح أن يستأذنهم ويبين لهم بعض العذر فلا بأس، وإن رأى أن لا حاجة إلى ذلك قام ولا سمع هناك حاجة. نعم. باب الاحتباء باليد وهو القرطصاء. حدثني محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحجامي حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. عادة العرب يحطون ثوب هكذا وراء ظهورهم يحطون كذا حتى تكون الجلسة مضبوطة يستريحون، كان مستند إلى شيء، وتارة بالأيدي هكذا هكذا يضبط على ساقيه وهو جالس هكذا يسمونها القرطصاء. نعم. يستعملها يوم الجمعة سنة. لا حرج صحيح، لا حرج، لأن الحديث اللي فيهن ضعيف، الحديث اللي فيهن عن الاحتفاء عن الاحتباء ضعيف، لكن بعض الصحابة فعلها كثيرا، ولكن إذا كانت تسبب نوما أو شيء من الكسل اتركها. الذين كرهوها قالوا أن الاحتباء قد يسبب النوم والكسل، ولا سيما في الخطبة والمطلوب أن يستمع وينصت ويهتم في الشارع. قوله باب الاحتباء باليد وهو وقع في رواية التشميهني وهي القرطصاء يضم القاضي والفائي بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد. وقال الفراء من ضمنت القاف والفاء بدت وإن كسرت قصرت. والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرطصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويده على ساقيه. وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على عليتيه. قال وحديث قيلة يدل عليه لأن فيه وبيده عتيب نخلة ودل على أنه لم يحتب بيديه فتو ولا دلالة فيه على رفع